حصريا على موقع djkimo.com. خلينا في اشتياقنا واحتياجنا لبعضنا، انا وانت حاجة واحدة والنصيب مكتوب لنا. خلينا في اشتياقنا واحتياجنا لبعضنا، انا وانت حاجة واحدة والنصيب مكتوب لنا. خلينا نعيش حياتنا وندور على اللي فاتنا ونداوي جرحنا، نتنفس لحظة حلوة ونعيش الدنيا غنوة وندوب من قلبنا. خلينا نعيش حياتنا وندور على اللي فاتنا ونداوي جرحنا، نتنفس لحظة حلوة ونعيش الدنيا غنوة وندوب من قلبنا. خلينا في اشتياقنا واحتياجنا لبعضنا، انا وانت حاجة واحدة والنصيب مكتوب لنا. على خدك قلبي ارسم في جمالك ألف وردة، وفي بعدك عيني تبكي من بعدك ألف دمعة. على خدك قلبي ارسم في جمالك ألف وردة، وفي بعدك عيني تبكي من بعدك ألف دمعة. أنا منك وانت مني، أنا دمك وانت دمي، وبروحي معاك أنا بشتاق لك غصب عني، وبحس في بعدك إني أنا عمري ميت سنة. أنا منك وانت مني، أنا دمك وانت دمي، وبروحي معاك أنا بشتاق لك ميت سنة. وخلينا في اشتياقنا واحتياجنا لبعضنا، انا وانت حاجة واحدة والنصيب مكتوب لنا. حصرياً على موقع djkimo.com.